هلا بالفرح والله يحييه هلا بشوفه الغالي الغالي من كتم الشعر وقوافيه يغني طرب في الاحتفالي عروستنا يا الزنون واحي ملكة الحسن مع كل جالي رهف انت كل الملح والدين القمرة تضوي في الليالي هذه ملكتك عد عقدتي عسى بس على عد الحلالي يا بن سفر الطيب انت اخذتي من ابوك حلال العضالي كريم وفعالة تفتخر فيه اي والله عظيمة الفعالي عريسك ذهب البشت نهدي جميل الشعر واحلى الجلالي هذه ملكته والله يهني رقاق امه وذب الطوالي وتركي العتبي وطاري لمع مثل نجم بالمعالي تلقى الشهامة بين ايادي عسى ملكته لا طيب فالي ولد شيخ وتقوده مبادي ويفخر بعمه والخوالي هذا المسا الفرحة تنادي وتضحك له حظوظ الليالي يا زين الفرح يا زين من فيه تركي ورهف حب الخيالي عسى الله يهنيها يهني وفرحتهم تدم بوصالي